بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده في باب آيات الزوائد، وقد وقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله. نعم، أخذنا هذا البيت، نأخذ هذا البيت إن شاء الله. تابعون معنا بارك الله فيكم. وتخزون فيها حج أشركتموني قد هداني التقون يا أولي خشون مع ولا، بمعنى أن من لم يحضر معنا في الحصة الماضية والتي قبلها، كلمة وتخزوني هي الكلمة 29 29، هذه الكلمة بالنسبة للعد، بالنسبة لآيات الزوائد التي ذكرها الناظم رحمه الله، وجملتها 62 فاعقلا. فنبدأ إن شاء الله مع الشيخ حسين ونقول: قال الناظم رحمه الله وتخزوني فيها حجة. الكلمة القرآنية طبعا كلمة تخزوني التي ورد في سورة هود الآية 78. نعم، بين لنا الآن ما بها. أيوة، أصوب شوي. حال أبي عم. أيوة. نعم، فهو الوحيد الذي يثبت هذه الياء بالحذف. نعم، والباقون بالحذف في الوجهين. نعم، معك الآية 29: ولا تخزوني في ضيفي. اجتهد في هذا الموضع. ولا تخزوني ضيفي. أي أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. من قرأ بهذه القراءة؟ أبي عمرو. نعم نعم، في إثبات الذات في ولا تخزوني في ضيفي الإمام عمرو البصري، وحال الوقت ولا تخزون. نعم، جميع القراء اتفقوا على الوقف بحذف الياء ومعه جواب عن البصري، أما في حال الوصل فكانت لأبي عام هي إثبات. نعم نعم. الكلمة التي تليها إن شاء الله وهي رقم 30 بإذنه تعالى، قال: أشركتموني قد هداني. أشركتموني شيخ نايم، كلمة أشركتموني الوصل. نعم أحسنت. وطبعا كيف عرفت أنها هي لأبي عمرو؟ هي حفل حج. حج؟ نعم. نعم، قال: أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي خشوني مع ولا وعنه وخافوني. أي وعنه هنا ضمير يعود له، وخافوني كذلك له. نعم نعم، يعني كل هذه الكلمات لمن؟ لأبي عمرو. فإذا نقرأ هذه الآية لأبي عام. لا، النكفار كان ما نبدأ فيها، ولكن ابدأ من بما أشركتموني من قبل، فقط من بيان فقط الكلمة. بما أيوة، بما أشركتموني بالعقص. بما أشركتموني من قبل. أيوة، طبعا لأبي عمرو على الوصل. أما حال الوقت بما أشركتمون، فجميع القراء يقرؤونها بالوقف بحذف هذه الياء. ثم الكلمة 31 شيخ حسن، قد هدان بنفس الحكم كذلك، فنقرأها بارك الله فيك. قال: أتحاجونني. قال: أتحاجونني. نعم، قال: أتحاجوني. نعم نعم نعم. قال: أتحاجوني. إن هداني ولا أخاف ما تشركون به. أيوه على الوصل. نعم أيوه على الوقت. قال أتحاجوني في الله وقد هداني. أيوه نعم جميع القراء وقد هداني حال الوقت ماشي. نعم وطبعا نعم لا ليس فيها خلاف آخر بالنسبة لي فقط أتحاجوني هذه اللي فيها خلاف بين التخفيف والتخفيف النون نأتي إن شاء الله. نعم الكلمة التي تليها عما واتقوني. أي واتقوني نعم أحسن. هذه سورة البقرة وهذه رقم 32 تفضل. واتقوني يا أولي الألباب. أحسنت. واتقون أحسنت. من قرأ في الوصل بالياء؟ الوصل يا ربيع البصري. أيوة والباقون بالحرف اقرأ بالحرف في الباقي. واتقوني يا أولي الألباب. بعد مرة واتقوني يا أولي الألباب. أحسن واقف. هذه الملحوبة إذا أتى بعدها ياء هنا البعض يذهب إلى الياء كياء مد. واتقوني تقوني فنحذر من هذه. واتقوني خلاص فك الكسرة وانتقل إلى الياء. واتقوني أولي الألباب. وحال الوقت كما قرأت قرأت وقت صح. أيوة للجميع. شيخ علي معنا الكلمة التي تليها وخشون في سورة المائدة الآية 44. نعم يا دعام الوصل إثبات إثبات الوصل وإثبات نعم فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيوة هذه إثبات الياء وصل صح. أيوة لمن؟ والباقون اقرأ بالحد. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيوة قف عليه الآن. ولا تخشوا الناس واخشوني. أيوة واخشون واخشون لا ليس واخشون لا نمط الشفتين في الواو حال الوقت. هناك فرق بين واو اللين وواو المن في طريقة وضع الشفتين. واخشون هذه أصبحت كواو المن. واخشون فقط واو المن واو اللين فقط أن تأتي بمخرج الواو من غير من مر. واخشون واخشون ايوه فقط واو. واخشون واخشون ايوه غيرها. واخشون واخشون ممتاز احسنت. التي تليها الكلمه رقم 30 شيخ اكرم. نعم تفضل. ايش الكلمه رقم وخافوني. نعم الحكم قال عمر في الوصل بالياء. أحسنت. نعم تفضل في سورة آل عمران آية 100. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ايوه هذا لأبي عامر. نعم طبعا بكل من على الجول لأن الجول له كذلك وجه التوسط. نعم اقرأ له وجه التوسط. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم بالنسبة للياء أما مؤمنين طبعا إذا ما قال حسن جزاه الله خير الناس سوسي الإبدان. نعم اقرأ للباقي وصفا. فلا تخافوهم وخافوني تخافوه. فلا تخافوهم وخافوني الجميع صح. سن الكاف رقم 34 ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا. هنا طبعا هذه عمر كانت ومن يتقي التي ورد في سورة يوسف عليه السلام الآية 90. هذه الكلمة ذكر قراؤها من يقرأ هذه الكلمة أو من له شر أيوة لقنبل رحمه الله تعالى. نعم هو الراوي لابن كثير. فابن كثير في قاعدته يثبت الحالين صح؟ نعم. هنا قال عنها الناظم رحمه الله ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا. من المعلوم أن كلمة يتقي هذه الياء هي أصلية أم زائدة؟ أصلية. من اتقى ياء أصلية فدخلت عليها من الجازم صح؟ فالأصل ماذا يكون عندنا في اللغة؟ الحذف. لغة الحذف فرسمت كذلك. نلاحظها في الرسم بارك الله فيكم 93 سورة البقرة عفوا سورة يوسف. نعم محذوفة صح. وهذا الأصل أنها تحذف هذه الياء في الفعل المضارع